هذا سائل يسأل يقول: في أول سورة النساء ما وجه وصف الرجال بالكثرة دون النساء مع كثرتهن؟ وصفهم بالكثرة يا أخي العطف يشترك فيه، العطف يشرك العامل في الذي قبله: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، أي ونساء كثيرات. أيوة، لذلك هذا العطف. ولذلك ضروري أن نتعلم اللغة العربية. الضعف المستشري بين المدرسين والمدرسين سببه إهمال اللغة العربية بفروعها الثلاثة، لا بد أن نعلم هذا. الضعف المستشري. سائل يسأل يقول: اقتلوا يوسف، هل هذا ممكن؟ إنهم قالوا هذا من بابي، نعم قالوا اقتلوا يوسف، نعم في قلوبهم غير من أخيهم وقالوا هذا، بعدين اجتمع رأيهم على أنهم يرموه في البير، يلقوه في الجب. السؤال الثاني يقول: كيف نحمي أنفسنا من الحسد، وبالأخص إذا كنا طلاب علم أو دعاء أو مشهورين بأعمال خيرية وناس دائما يرونا؟ أنا لا أقصد العين، العين غير الحسد، العين تكون من الحسود، والعين حق، وتدخل الرجل القبر والجمل القدر، وهو أن يكون الإنسان في قلبه الحسد فيعجب بالإنسان إعجابا ويتكلم ولم يذكر الله ولم يقل ما شاء الله ولا بارك الله، فهذا قد عين الإنسان، يعني الذي ينظر وتعجبه ويكون قلبه غير جيد فيصيب هذه العين، يعني تكون في الناس الشريرين أرجو الله السلام. وقد الإنسان يعين نفسه أحيانا أو ولده، ولذلك الإنسان إذا أعجبه شيء في نفسه أو في ولده يقول ما شاء الله ما شاء الله بارك الله لا قوة إلا بالله، يذكر الله. ولذلك الصحابي الذي رأى زميله قال: ولا بشرة عروس، فتلطع جسمه وكاد يموت، فقال: أقتل أحدكم أخاه؟ حتى أمره بأن يغسل له. فأما الحسد هو أن تتمنى زوال النعمة عن أخيك من غير أن تصل إليك، تمني زوال النعم عن إخوانك من غير أن تصل إليك، هذا هو الحسد عياذا بالله، وهو داء عضال. إذن ويكون من أسباب الحسد العين التي تصيب الناس، ولذلك الإنسان إذا أعجبه شيء في نفسه أو في إخوانه أو في مال الناس يقول ما شاء الله ما شاء الله حفظه الله بارك الله فيه، يذكر الله إن شاء الله لا تضر.